لا تدعني أخي يا شقيق الروح مني أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. إخواني في الله، بدأنا أعظم رحلة في الوجود كله، بدأنا أعظم رحلة، بدأنا الطريق إلى التوبة، بدأنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. منظر كل عاصي، منظر كل إنسان مدبر عن الله، منظر الشباب في حفلة مارينا الأخلانية، حفلة تياستو، طبعا اللي يعرف الأسماء دي هم الشباب، حفلة تياستو الشاب يبقى مبهور، يقول لك ده أكبر دي جي في العالم كله، ده أشهر دي جي في العالم كله، تياستو ده هيشهد عليكم قدام ربنا. يا كل واحد حضرت الحفلة بتاعته هيقول يا رب أنا كنت كافر وكنت محتاج حد منهم ينقذني ويكلمني ينقذني من الكفر اللي أنا فيه. كلهم وقفوا يرقصوا حواليا ومحدش عرفني الطريق، محدش عرفني الطريق. منظر الشباب في الحفلة ديت زي منظر بالظبط يا جماعة ما تدخل مستشفى تلاقي 20,000 جثة مرمية، ايه ده 20,000 واحد في غيبوبة، يا ينقذوا يا ينقذوش، امتى هيفوقوا وامتى هيتوبوا وامتى الناس هترجع لربنا سبحانه وتعالى. منظر الشباب امبارح في المباراة بتاعت مصر، الناس بتصلي التراويح وهم قدام الشاشات، قدام الشاشات بيعملوا ايه في هذا الوقت الخطير اللي الكل بيسترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى. منظر الشباب في حفلة قريبا برضو كانت في الساحل الشمالي، حفلة ديفيد بانتيتا، برضو كل الاسماء دي يا جماعة اسأل ابنك وهتلاقي يعرف الاسماء دي كويس جدا. حفلة ديفيد بانتيتا والالوف خارجة من الحفلة، واحد جايب سي دي دين وبيديه لشاب من الشباب اللي لسه خارجين، حسبوا الدي جي السي دي بتاع الحفلة طار، بيبص فيه لا اسمه دين، اسمه سيدي ديني، انهار من البكاء، وقع في الارض من كتر البكاء. هو لسه ربنا بيبعت لي رسائل هنا دين، هنا هو لسه في دين في المكان اللي احنا فيه ده. شباب هناك لما تيجي تكلم حد عن ربنا يبص لك ولسه في دين هنا اصلا، هو لسه في حد بيتكلم في المواضيع دي، هو لسه في حد مستعد انه ينقذنا من اللي احنا فيه. بدأنا يا جماعة المرحلة الاولى من المراحل بتاعة الرحلة بتاعتنا، رحلة التوبة الى الله، كل مرحلة مقسمة لمحطات. المرحلة الاولى يا جماعة مرحلة اليقظة. يعني ايه اليقظة؟ يعني واحد نايم الساعة 6:10 والقطر الساعة 6 بيهزوه، اصحى اول ما يصحى يعمل ايه؟ يبرع عينيه وبلقفة يقول القطر فات ولا ايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه، ان الشباب يحسوا، ان العصاة يحسوا، ان كل واحد مننا لان كلنا مذنبين، كل واحد مننا يحس ان القطر هيفوت ويقوم مفزوع، يقوم مفزوع. الناس الوقت بتطلع على الساحل الشمالي وعلى المصايف بيقطع 300 و400 كيلو متر عشان شوية هواء، عشان شوية هواء يخلص بهم من حر البلد اللي هو فيه، سواء حر القاهرة ولا حر المنصورة، ولا عايز يخلص من الحر ده بيقطع 300 و400 كيلو. طب حر يوم القيامة مستعد تقطع ليه قد ايه؟ انت بتركب تكييف مركزي في الفيلا بتاعتك ولا الشقة بتاعتك بألوف مؤلفة عشان تهرب من حر الدنيا. طب حر القبر، طب حر يوم القيامة مستعد تهرب منه قد ايه؟ هي دي اليقظة، هي دي اليقظة يا اخواني، ان نبدأ نحس ان لازم نصحى، لازم نفوق، لازم نلحق، لازم نتدارك بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ يعني بدأنا في مرحلة اليقظة، والنهاردة يا جماعة اول اليقظة، اول الفوقان كله، انك انت تعرف ان كل واحد فينا يعرف انت مين وهو مين، من هو الله ومن هو العبد. لما واحد يقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك ويتكلم بطريقة مش كويسة يقول انت نسيت نفسك ولا ايه؟ احنا نسينا نفسنا يا جماعة، احنا نسينا نفسنا ولازم نعترف ان احنا نسينا نفسنا، احنا في سلسلة التوبة ولازم نعترف، لازم كل واحد يفتكر هو مين، من هو الله ومن هو انت، انت مين وهو مين. من هو الله سبحانه وتعالى؟ هو مين؟ مين اللي انت عصطيه؟ مين اللي انت اردت عنه؟ مين اللي انت رغبت في كل حاجة اللي هو زهدت فيه وفيما عنده؟ مين اللي انت اديته ظهرك؟ مين اللي انت بعدت عنه؟ من هو الله سبحانه وتعالى؟ عارفين يا جماعة مشاكل الشباب دي كلها ايه؟ عارفين مشاكل الشباب ده ايه؟ ومشاكل العصاة ومشاكل المجتمع كله ايه؟ في كلمة واحدة ربنا قالها في القرآن. كل المجتمع ده بيعاني من نقص احساس بكلمة واحدة ربنا قالها في القرآن. عارفين هي ايه؟ وما قدر الله حق قدره. ما عرفوش مين هو ربنا. بكرة ان شاء الله هنقول مين احنا، مين العبد. هنتكلم يا جماعة احتمال يبقى الحلقة فيها شوية مفاجآت كده، مين احنا، ولكن النهاردة مين هو الله، من هو الله. وما قدر الله حق قدره. احنا قدرنا العربيات حق قدرها، قدرنا الموبايلات حق قدرها، قدرنا الشهادات حق قدرها، انما ربنا ما قدرناهوش حق قدره. لو خرجت من الدنيا وانت مش عارفة قدر العقارات مش مشكلة، لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الفلوس مش مشكلة، انما لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الله دي مصيبة، مصيبة. اعظم مشاعر في الوجود اللي هتحسها وانت تسمع عن ربنا، اعظم احاسيس في الوجود اللي هتحسيها وانت بتتدبري في ملكوت ربنا. جبريل اللي شال بجناح منه بلد وهدها كاملة، جبريل لما سكن في قلبه عظمة الله بقى زي حلس البالي، زي قطعة القماش المقطعة. الجبل لما تعرض لمشهد من مشاهد جلال ربنا اتفتت بقى شوية تراب تذروه الرياح. لازم يا جماعة، لازم تحس بقلبك، لازم تسمع بقلبك صوت قطط السماوات من جلال ربنا، لازم تسمعي بقلبك صوت تسبيح كل حاجة حواليك من جلال ربنا. لما تقف قدام بحر من البحار كل موجة من امواجه تسبيحة، بقاله الاف السنين بيسبح، سبح كم تسبيحة وانت سبحت قد ايه؟ عبد ربنا وثابت وانت عبدت ربنا قد ايه؟ كم موجة سبح بها ربنا من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامة؟ لازم نفوق. وما قدر الله حق قدره. معرفناش من هو ربنا، معرفناش بعد كل ايات ربنا في ملكوت السماوات والارض محتاجين ايه؟ ما قدرتوش ربنا حق قدره. يا كل بنت اتبرجت، يا كل واحد عصى ربنا في يوم من الايام، يا كل واحد ربنا ابتلاه ابتلاء جري على المخلوق ونسي باب الخالق، ما قدرتش ربنا حق قدره. يا اللي لما وقعت في مشكلة نسيت ربنا، ما قدرتش ربنا حق قدره. يا اللي الدنيا نستك ربنا، ابراهيم لما قدر ربنا حق قدره بقوا بيرموه في النار وهو مشغول بالله مش بالنار. يونس لما قدر الله حق قدره الحوت بقى بلعه وهو مشغول بالله مش بالحوت. عايزين نقدر الله. لو عرفت انت بتركع لمين، لو عرفت انت بتسجد لمين، لو عرفت انت عبد لمين، حياتك كلها هتتغير. وما قدر الله حق قدره. والله قدر الله ما تلجأش للتراب، الجأ لله. ما تحبيش التراب، حب ربنا. ما يتعلقش قلبك بالتراب، يتعلق قلبك بربنا. التراب بيحب التراب وبيلجأ للتراب وبيتعلق قلبه بالتراب وبينشغل بالتراب. اخواني في الله، وما قدر الله حق قدره الداء العلاج لامراض المجتمع بتاعنا كله. يا اخواني في الله، ايها الصائمين والصائمات، ايها المتطهرين والمتطهرات، ايها التائبين والتائبات، عايزين نقدر الله حق قدره، عايزين نعرف مين هو ربنا. ربنا بعد الايه دي جاب لك مشاهد لجلال الله، ولكن جاب لك المشاهد دي في الاخر ليه؟ لان هو ده الوقت اللي هيظهر جلال ربنا قدام الناس كلها، قدام كل غافل، قدام كل معرض. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. يعني ربنا بيقول لك الارض دي كانت في قبضتي طول عمرها وهي في قبضتي، بس انتوا مش حاسين. يوم القيامة الارض تقبض. يعني ايه لما واحد يقبض؟ يعني مات. يعني يا جماعة دي اخر لحظات في عمر الارض اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، دي لحظات نهاية الارض. الارض ما ينفعش نتحاسب عليها. ليه؟ الارض دي الشمس على بعد 93 مليون ميل منها. لو الشمس قربت الزرع يتحرق والمية تتبخر والمعادن تدوب والجبال تنصهر، ما بالك لما الشمس تبقى على بعد ميل؟ الارض مش هتستحمل. والارض جميعا قبضته، الارض دي بتقبض بتموت، بيبقى اخر لحظات في حياتها خلاص، وبيبقى في ارض تانية بنتحاسب عليها. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته. هيقبض على كل مجرم فيها، هيقبض على كل عاصي فيها، القبض على كل اهلها. والسماوات مطويات بيمينه. كلمة مطويات دي تذهلك بقوة الله. انا ممكن امسك الورقة دي واطويها كده. ربنا المجرات والملكوت الرهيب ده يطوى بيده سبحانه وتعالى كما تطوى الورقة في يدك، ولله المثل الاعلى. ايه القوة دي؟ الاية دي تبهرك بغنى ربنا. لما ملك من الملوك يبني قصر ويصرف عليه مئات الملايين ما يهونش عليه يده ابدا. ربنا بنى السماوات السبع وفي لحظة والسماوات مطويات بيمينه. الاية دي تبهرك، تبهرك بقدرة ربنا. انا ما اقدرش اطوي شجرة بايدي، ربنا يطوي المجرات كلها بايده سبحانه وتعالى بيمينه. ده الارض الواحدة 6,000,000,000,000,000 طن، كل ده يطوى بيمين الملك سبحانه وتعالى. الاية دي تبهرك بعزة ربنا، ان السماوات عاملة زي الشاشة المفتوحة لجلال ربنا. اول ما هيجي يوم هتتقفل فيه، هيجي يوم الفرصة هتروح فيه، هيجي يوم ما عادش ينفع تقول اتوب، هيجي يوم ما قدناش ينفع نقول يا رب لو ما كناش قلناها الوقت يا جماعة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بكيت كم مرة لان في مليار واحد بيعبد الصليب على وجه الارض، بكيت كم مرة لان في نص مليار واحد بيعبد البقر على وجه الارض، بكيت كم مرة لان في مئات الملايين من الملحدين على وجه الارض، بكيت كم مرة لان في مليون واحد، مليار واحد، بل مليارات بيقصوا ربنا على وجه الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور وما قدر الله حق قدر. يا جماعة كل كلمة من دول بتقول لنا قدر ربنا ايه، كل كلمة من دول بتعرفنا جلال ربنا ايه، كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بالله العلي العظيم، كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بجلال الله، بجلال الله، بعظمة الله سبحانه وتعالى. لو استقرت مين هيغنيك غيره؟ لو مرضت مين هيشفيك غيره؟ لو اتظلمت مين هينصرك غيره؟ جلال الله سبحانه وتعالى. مين؟ مرة يبعت لك مرض عشان تفوق، ومرة يبعت موت واحد صاحبك عشان تفوق، ومرة يبعت لك نعمة ورا نعمة عشان تفوق. كم مرة سطرك؟ كم مرة حفظك؟ كم مرة فتح عليك؟ كم مرة أكلك وشربك؟ كم مرة أكرمك؟ الله سبحانه وتعالى. الله، مين هينصرك غيره؟ مين هيشفيك غيره؟ مين هيعطيك غيره؟ مين هيعطيك العطاء اللي هو يعطيهولك؟ ونفخ في الصور. نفخ ده ضمير ماضي، يعني خلاص الموضوع انتهى، بس يا رب ده احتمال يبقى لسه في الاف السنين في علمنا ما نعرفش. نفخ يعني خلاص ده امر واقع هيحصل، هيحصل الموضوع ده منتهي. يا جماعة انت اعديت ايه للامر الواقع ده؟ اعديت ايه للحظات الفاصلة ديت؟ ونفخ خلاص الموضوع انتهى. اعديت ايه لعطش يوم القيامة؟ اعديت ايه للمشي على الصراط؟ اعديت ايه لاول ليلة في القبر؟ اعديت ايه للعرض على الله؟ اعديت ايه لوزن اعمالك على الله؟ اعديت ايه لتصفية الحسابات على القنطرة؟ اعديت ايه ستار بينك وبين جهنم يوم القيامة؟ اعديت ايه حجة ليكي امام الله؟ اعدنا ايه؟ ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصاعق صاعقة من في السماوات ومن في الارض. مشهد الموت الجماعي، المليارات الملائكة ومليارات البشر في لحظة واحدة، كله بيموت، السبع سماوات والارض وكل المخلوقات بتموت. صعب من في السماوات ومن في الارض، حتى الوحوش في الغابات، حتى الحيتان في البحار، كله بيصعق في لحظة واحدة. مشهد موت جماعي، الكون كله بيتحول الى خلاص اموات. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ده بنفخة واحدة الكون كله ما فيهوش نفخة. شوفوا قوة الله، وما قدر الله حق قدره، ده قوة نفخة مخلوق من مخلوقات الله. امال قوة الله العلي العظيم تبقى ايه؟ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين لما ربنا يقول انا الملك، انا الملك، انا الملك، اللي تعدى على حرمات ربنا فين؟ كلهم اموات الوقت مستنيين لحظة البعث للحساب يا رب. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ يعني بنفخ كل مات وبنفخ كل حي. ايه القدرة دي؟ ايه القدرة المولى دي؟ هي النفخة واحدة، هي نفخة هنا ونفخة هنا، ولكن دي ربنا اذن انها تموت ودي ربنا اذن انها تحيي. ايه القدرة دي؟ وصاعقة من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعل النفخة عليهم برد وسلام، يا نفخة كوني بردا وسلاما على هؤلاء وهؤلاء. ايه القوة دي يا جماعة؟ يا جماعة وما قدر الله حق قدره، كل واحد بيعصي ربنا لازم يقف ويشوف هو بيعصي مين؟ انت معرضة عن مين؟ لو ملك من ملائكة السماوات نزل وشاف حال الارض هيذهل. هما مش عارفين هما بيعاملوا مين ولا ايه؟ هما مش عارفين هما بيتجرؤوا على مين ولا ايه؟ في عصر الجرأة على الله اللي احنا عايشينه. ونفخ في الصور فصاعق كل لفظ من الفاظ القرآن بيزلزل قلبك ويحسسك من هو الله سبحانه وتعالى. زي الارض العطشانة اللي هتموت على شوية مية، قلبك هيموت على اية قرآن تنزل عليه ترويه وتحييه وتجيب الايمان فيه باذن الله سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه اخرى نفخة برضو فاذا، اذا فجائية، اذا ازاي التراب دول بقوا بشر؟ ازاي الطين والتراب ده بقى بشر؟ فاذا هم اللي كانوا بشر قبل ما يبقوا تراب تاني في الدنيا. فاذا هم قيام، قيام يعني واقفين، كل واقف ينظرون ينظرون قاعدين يبصوا للمشاهد اللي حواليهم مش متخيلين. انا في الدنيا ما كنتش بشوف المشاهد دي خالص، ما كانش ده الواقع اللي انا بشوفه. هتشوف صور لاول مره في حياتك هتشوفها، هتشوفي مناظر لاول مره في حياتك هتشوفيها، هتشوف وقائع لاول مره في حياتك، هتشوف الصور دي والالوان دي والاحداث دي والمناظر دي لاول مره لاول مره. فاذا هم قيام ينظرون، قاعدين يقلبوا نظرهم وينظرون برضو يدوروا على مهرب مش لاقيين، وينظرون برضو مستنين اللي يحصل فيهم، لانهم خلاص مسلمين امرهم محبطين مش هينفع يهربوا. ونفخ في الصور ثم نفخ فيه اخرى، الله اكبر، فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. الارض هنا ارض قيامة يا جماعة. طب ازاي ده قيامة ظلام؟ لا، هي على المعرض ظلام، انما على المؤمن نور رهيب. تخيلوا نور ربنا ينور للمؤمن وما ينورش للعاصي والمعرض والكافر. طب ازاي يا رب؟ زي ما كان اتنين اخين ممكن قاعدين الوقت في شقة، واحد عايز يفتح برنامج ديني، واحد عايز يفتح على قناة تانية ماشي قناة دينية. سبحان الله، ده نور ربنا دخل قلبه، ده نور ربنا لسه ما دخلش قلبه، ان شاء الله يدخل في قلوبنا جميعا هداية ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كان في الدنيا في بيت واحد وشارع واحد ومدينة واحدة، ناس نور ربنا من والله حياتها، وناس عايشة في ظلمات. اشرقت الارض بنور ربها، معجزة، نور ربنا ينور لناس دول ناس. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، الكل يفاجئ ان كل حاجة كانت مكتوبة. وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء هنا يا جماعة مش اللي ماتوا شهداء، الشهداء اللي هيشهدهم. تخيلوا تنزل الملائكة من السماوات السبعة، فاثر من الاثار ان عدد ملائكة السماء الدنيا ضعف عدد سكان الارض من الانس والجن، والسماء الثانية ضعف عدد سكان السماء الاولى، والسماء الثالثة ضعف عدد سكان السماء الثانية، والسماء الرابعة ضعف عدد سكان السماء الثالثة. ايه ده؟ وكل ما تطلع اضعاف اضعاف، كل الاعداد دي تتنزل ورا بعض. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قضي بين الناس بالحق ووفيت كل نفس ما عملت. هنا مش وفيت كل نفس بما عملت، لا، بما عملت يعني ايه؟ انما وفيت كل نفس ما عملت يعني جزاء من جنس العمل. يعني اللي انت عملتيه هتشوفيه، يعني اللي انت عملته هتشوفه، يعني زي ما عملت ربنا في الدنيا هتعامل في الاخرة. عملت زي هتعامل باكرام او بمهانة، على قد ما عملت ربنا في الدنيا، على قد ما عظمت مقام ربنا في قلبك في الدنيا هيعظم مقامك في الاخرة، على قد ما حبيت ربنا في الدنيا هتلاقي الملائكة مستنياك بحب في الاخرة. فقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. معجزة يا جماعة، يا جماعة الملائكة احصت مليارات الاعمال على البشر وكتبت في صحف مليارات البشر، ولكن الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت بتعملي العمل ده. الملائكة ما تعرفش اللي في قلبي الوقت وانا بتكلم عن ربنا، هي كتبت ان انا اتكلمت عن ربنا، انما ما تعرفش صادق ولا منافق. الملائكة ما تعرفش اللي في قلبك وانت نازل تصلي العشاء والتراويح دلوقتي. الملائكة ما تعرفش اللي في قلوبنا واحنا بنشتغل في الصحف، بتدخل على ربنا صحيفتك مليانة اعمال بس من غير النية. الله الله الوحيد في الكون اللي يعلم نية كل عمل اتعمل من كل عبد، من كل جارح العبد، من مليارات البشر على مدى مئات والاف العصور الى يوم القيامة، من مليارات المليارات من الاعمال. علم مذهل. ربنا تدخل بالصحيفة، يا جماعة ممكن اتنين يدخلوا بصحيفة واحدة، الاتنين عملوا نفس الاعمال، واحد يدخل الفردوس وواحد يترمى في جهنم، لان الله يعلم من قلب ده عكس اللي يعلمه من غير اللي يعلمه من قلب ده. يا جماعة يوم القيامة حسنة واحدة بتطيش 99 سجل سيئات، ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها؟ سيئة بتطيش الجبال الحسنات وتخليها بقى المنصورة، ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها؟ يا جماعة يوم القيامة تمرة تبقى حجاب عن النار كلها، اللي لها 70,000 زمام وكل زمام 70,000 ملك. يا جماعة يوم القيامة درهم يسبق 100,000 درهم، ليه؟ قلبك وانت بتشتغلي. يا اخواني ده علم مذهل، علم مذهل انك داخل تعرض على ربنا سبحانه وتعالى، وانت كل عمل من الاعمال المسجلة عليك ربنا يحاسبك عليه وعلى اللي كان في قلبك فيه. يا ترى قلوبنا فيها ايه؟ يا ترى واحنا بنسمع عن ربنا قلوبنا احوالها ايه؟ يا ترى قلوبنا واحنا صايمين كان حالها ايه؟ يا ترى قلوبنا واحنا نازلين الجامع الوقت حالها ايه؟ يا ترى قلوبنا واحنا بنقرأ قرآن حالها ايه؟ يا ترى قلوبنا واحنا بنسمع عن جلال الله حالها ايه؟ يا ترى يا جماعة احوال القلوب هي دي اللي هتتحاسب عليها اساسا امام الله سبحانه وتعالى. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، يبدأ مشهد التمايز بقى. سيق يا جماعة تشبيه لهم بالبهايم المتساقة، وتشبيه لهم بالجنود اللي بتساق للحرب قهرا، لانهم هيحاربوا جهنم الوقت، هتحصل حرب جهنم هتهجم عليهم هيحاربوا فيها، وتشبيه ليهم بالمقهورين على امر الموت اسمه السوق، لان الروح بتساق خارج الجسم قهرا عن صاحبها، تشبيه لهم بالمقهورين. سيق الذين كفروا الى جهنم. لو واحد متسأل حبل الاعدام حالته ايه، لو واحد متسأل فؤاد بركان بيغلي هيسقط فيها حالته ايه، طب اللي بيساق لجهنم ده حالته ايه. سيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. الزمارة كانوا بيحطوها كده عقد كده او حاجة في رقبة الكلاب والعياذ بالله، بتعمل صوت وبتعمل يعني يا جماعة يبقى كلاب جهنم والعياذ بالله، دول احط فئة تدخل جهنم. المزمار اللي بيعمل صوت يدخلوا جهنم بصوت رهيب، زمرة باصوات فضائح امام الخلق كلهم. الملائكة بتاعت العذاب لما تشوف شكلهم تعرف ان دول يجب ان ينكل بيهم باشد العذاب، داخلين باصوات صراخهم واصوات الملائكة فضائح، فضائح امام الخلق كله. زمرا يعني جماعات، كل مجموعة على حسب الذنب بتاعها، بتوع مخدرات غير بتوع جواز عرفي غير بتوع مواقع غير بتوع معاصي السر غير بتوع غير بتوع كل حاجة غير التاني. ربنا يعفينا ويعفي المسلمين ويتوب علينا جميعا يا رب. يا اخواني المعاصي دي بتاعت الكفار مش بتاعت المسلمين، يا أمة محمد المعاصي اللي أمة محمد بترتكبها دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الكفار، المسلمين ما يعملوش كده أصلا ولا يتخيل انهم يعملوا كده. ازاي خدنا المعاصي منهم؟ ازاي خدنا حياة الغفلة منهم؟ ده احنا ربنا ادانا القرآن الكريم اللي بيزلزل قلوبنا واحنا بنقراه واحنا بنسمع فهمه وتفسيره. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمرا يعني منقبضين متصاغرين، قلبه مقبوض من منظر جهنم، مقبوض متصاغر في احقر صورة ممكن يدخل عليها. زمرا حتى اذا جاءوها، حتى اذا جاءوها، واذا انا الفجائية لما شوفوا منظر النار من بره، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. طب فتحت ليه؟ كانت مقفولة عشان تبقى في قمة الغليان، عشان لما تتفتح قمة الحر يخرج ويلفح وجوههم. وفتحت ابوابها مش فتح باب، ده دول احط فئة، دول اللي هيتعذبوا في ابواب جهنم السبعة، دول اللي هينادوا من ابواب جهنم السبعة والعياذ بالله. حتى للغاية فضلوا يعصوا ربنا، حتى كان ده المصير، ده مصير كل واحد عصى واعرض ونافق وبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى هنا للغاية. انت فكرك اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ايه؟ انت فكرك يا معرض عن الله؟ انت فكرك يا مبارز الله بالمعاصي؟ شاب دلوقتي يدعوه لحفلة من حفلات الشباب، يقول لهم الحفلة فيها خمور، يقولوا لا، يقول لهم يعني حفلة دراي، يعني حفلة دراي دي عند الشباب دلوقتي يعني حفلة بلا خمر، وحفلة وات يعني حفلة والعياذ بالله فيها خمر، حفلة ترانس يبقى حفلة بالمخدرات، حفلة بول بارتي يبقى حفلة بالحمام السباحة والخمور والعياذ بالله، حفلة ده واقع ناس، وقع ناس احنا ما نعرفش عنه حاجة، ممكن يعني اقصد ما بنشوفوش، ولكن الواقع ده موجود وبيزيد وقوي وقوي. كانت صدمة عبدة الشيطان فوقت المجتمع كله، ان في حاجة بتحصل رهيبة بين الشباب، في ناس بتدمر الشباب بتوعنا، شباب الامة يا جماعة الوقت عاد معاصي لا تتخيل ولا تتصور الوقت. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها، الخازن هنا اللي هو السجان بقى، سجانين جهنم، وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. آيات الطريق في اللغة يعني علامات الطريق اللي بتعرفك انت على الطريق ولا لا، وبتقرب ولا لا. يا جماعة القرآن ده علامات، علامات ربنا بيعرفك بيها انت قريبة ولا بعيدة، انت فين يا اللي مش راضية تلبس حجاب، انت فين من كلام ربنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. ربنا بيقولك انت جاهلية، انت بتعملي افعال الجاهلية. اعرضي نفسك على القرآن، اعرض نفسك الليلة في الجزء اللي هتسمعه في صلاة التراويح، شوف علامات الطريق دي انت فين، بتقولك انت فين من ربنا، انت قريب ولا بعيد، انت صديق ولا ولي، ولا بعيد ولا ايه، ولا ايه عند الله سبحانه وتعالى ولا ايه. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، تخيل ابواب النار السبعة اتفتحت، كل باب داخله ما داخله من العذاب والعياذ بالله، وفيما فيه من ريح السموم واللفح والعياذ بالله. ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم، يومكم اليوم اللي انتوا بقيتوا فيه فعلا، كان امبارح بيتقال هيجي النهاردة جه، مش معنى انك ما بتفكريش في يوم القيامة مش هتلاقي نفسك فيه، مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليلة في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواها، مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه سبحانه، بتسأل بين ايديه سبحانه عن كل حاجة عملتها ونيتك في كل عمل وحل قلبك في كل عمل. ياه وينذرونكم، حذروكم، حذرتكم كتير، قلت لكم كتير، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ياللي مش مصدق قريب او هتشوف. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل، الله اعلم مين اللي قال، قيل ادخلوا ابواب جهنم كلها. يا رب يا رب، ده الواحد ما يستحملش مس يا رب جهنم، ده الواحد ما يستحملش يقرب منها، يدخل ابوابها كلها ازاي يا رب؟ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. الله اكبر. سيق هنا بقى يا جماعة، تخيل بقى المشهد بقى، عيش بقلبك بقى بعد المشاهد الرهيبة ديت اللي بينت لك. وما قدر الله حق قدره، اللي ما عرفوش قدر ربنا حصل لهم ايه، اللي ما عرفوش جلالك يا رب، اللي ما عرفوش قدرتك يا رب، اللي ما عرفوش غناك يا رب، اللي ما عرفوش رحمتك يا رب، اللي ما قدوش صفاتك حق قدرها يا رب، اللي كانوا عارفينك بالكلام بس يا رب مش بالافعال. ياللي تبرجتي، ياللي تبرجتي، ياللي كشفت شعرك، ياللي تعاملت مع شباب خارج محارم الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي لما سمعت ان كافر داس على المصحف برجليه في بلاد الكفر قلبك اتخلع. ازاي المجرم يعمل كده؟ ازاي انت دوستي على كلام الله، انت دوست على ايات الحجاب بس هو داس عليها برجليه، انت دوست عليها بعملك، انت دوست عليها بسلوكك، انت دوست عليها باخلاقك. يعني ايه؟ يعني يا جماعة الفرق بيننا وبين الكفار ايه؟ هم بيدوسوا على كلام ربنا برجليهم وهم جاهلة كفار مش عارفين ده ايه. احنا بنقول ده كلامك يا رب وبندوس عليه باخلاقنا وبسلوكنا وبتعاملاتنا. فين اخلاق القرآن؟ فين صدق القرآن؟ فين امانة القرآن؟ فين رحمة الخلق بالخلق بتاعة القرآن؟ فين عبادة القرآن؟ فين نور القرآن في حياتنا يا جماعة؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. ياه سيق هنا بقى، تخيل بقى اللي سايق مش واحد ولا ملك، ده ملك. طيب هو راكب على ايه؟ راكب على النجائب. طب راكب على النجائب ليه؟ طب ما يجري. يجري فين يا ابني؟ يجري فين يا بنتي؟ ده هو الوقتي، هو الوقتي في الارض بيتحاسب على الساهرة، الارض اللي يحاسب عليها. الجنة فوق السماء السابعة، انت فكرك انه هيوصل للجنة؟ ده عايز حاجة زي البراق اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلع بيها سبع سماوات، فبيركب على النجائب اللي عاملة زي البراق كده اللي هتنقله لجنة الفردوس بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو نفسه اعضاءه نورت بالطاعة والإيمان وبيتجه للجنة وعطور الجنة وروائح الجنة، وكل باب من ابواب الجنة جاي فيه عطور غير التاني، وحفلات الاستقبال مستنية على ابواب الجنة. وسيق الذين اتقوا الى الجنة ربهم الى الجنة زمرا. الى الجنة، انت لو رايح حفلة تكريم ليك هيبقى حال قلبك ايه؟ لو رايح الشاب اللي رايح رحلة ولا حفلة حال قلبه اذا رايح الجنة، الجنة الى الجنة. خلاص يا جماعة زمرا، اصوات احتفاء الملائكة واصوات الافراح، افراح وبهجة عشان الكون كله يشوف فرحتهم وتكريمهم. زمرة جماعات حسب الاعمال اللي هم اجتهدوا فيها. يا سلام اللي يبقى في الزمر دي كلها بقى زمرة. مفيش حد يدخل الجنة لوحده، كل واحد يدخل الجنة مع زمرة، مع مجموعة. شوف صحبة تدخل الجنة معاها، صحبتك اللي انت معاها دي تدخلك الجنة، صحبتك اللي معاك دي هتدخل معاها الجنة. وفي زمرة ايه؟ العباد. عبادتك تدخلك في زمرة العباد. الدعاء، دعوتك تدخلك في زمرة الدعاء. قيام الليل قيامك يدخلك في زمرة القوامين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. حتى اذا هنا الفجائية، من اللي بيفاجئ؟ هم بيفاجئوا بايه؟ هي دي الجنة يا رب، هي دي الجنة يا رب، النعيم المهول الباهر ده يا رب، وكل ما الباب يتفتح دي الجنة يا رب. عينيهم قاعدة تتخطف ما بين مشاهد النعيم، كل ما الابواب تتفتح وتتفتح وتتفتح دي الجنة يا رب. ما كناش نعرف منها بالمنظر ده يا رب. كل النعيم ده بقى بتاعنا حتى اذا جاءوها. مفاجآت مذهلة، تعبيرات ذهول ومفاجآت على وجوه المؤمنين والصالحين. هي دي الجنة؟ تخيلي نفسك وانت واقفة مذهولة، هي دي اللي انا اشتغلت عشانها وصمت عشانها وقمت عشانها. يا هي دي الجنة يا رب. حتى اذا مفاجأة ليه؟ مفاجأة، احنا خلاص خلصنا من العذاب اللي فات، خلاص اهوال القيامة دي راحت فعلا معقولة. والمفاجأة حتى اذا جاءوها، خلاص وصلنا اخيرا، خلاص بعد ما عشنا الدنيا دي ياما تعبنا، ياما صمنا وكنا عطشانين، ياما قمنا وكنا تعبانين، ياما جرينا في الدعوة وكان الله اعلم بحالنا وصحتنا وامرنا في الوقت ده، ياما اقبلنا عليك يا رب، ياما اقبلنا عليك وضحينا عشانك يا رب، ياما سبنا كل حاجة، ياما اخترناك على كل شيء. اخيرا وصلنا، اخيرا الجنة، اخيرا الفردوس، اخيرا الابواب الثمانية مفتوحة لينا يا رب. يا كرمك يا رب، يا كرمك، ده احنا كل شغلنا يا رب كان عشان بس ما تعذبناش بنهارك، كان عشان بس القبر ما يختلفش اطلعنا فيه، كان عشان بس ما نخزاش قدامك ساعة العرض. يبقى يا رب اعمالنا البسيطة دي تدينا بها كل ده يا رب. يا كرمك يا رب، اخيرا وصلنا، اخيرا ما عادش في قلق، اخيرا ما عادش في خوف، اخيرا ما عادش في حزن، اخيرا مش هننام نبكي دموعنا تسيل على خدودنا. يا ترى يا رب هنبات في القبر الليلة صباحها الجنة ولا النهار؟ اخيرا ما عادش في حزن على حاجة، ولا قلق من حاجة، ولا خوف من حاجة، ولا ندم على حاجة. اخيرا وصلنا، اخيرا. كل واحد يفتكر ساعتها اليوم اللي كان هينتكس فيه، وكان هيسيب الطريق ده، وكان يبقى زمانه في الطريق التاني مع عظمة جهنم. كل واحدة ساعتها تفتكر الليلة اللي اتحجبت فيها، الليلة اللي اتحجبت فيها وكانت لو فضلت متبرجة والعياذ بالله في جهنم الا ان يعفو الله. كل واحد ساعتها يفتكر يوم ما كان هيسيب الطريق والالتزام، وانا اتخنقت وما عدتش قادر، انا لازم اعيش زي الناس، انا لازم ابقى زي غيري، وبعد كده ربنا ثبته. يفتكر لو كان انتكس كان حصل ايه، تفتكر لو كانت فضلت عصية كان حصل ايه، يفتكر لو كان بعيد كان حصل ايه. اخيرا وصلنا، بعد كل العقبات، بعد كل الشهوات، بعد كل التضحيات، بعد كل القلق والخوف والرعب من ان ما يتغفرش لينا، اخيرا وصلنا. حتى اذا جاءوها وصلنا يا رب، وصلنا لك يا رب، نجحنا، نجحنا يا رب، نجحنا وصلنا لك وسبنا كل حاجة عشانك يا كريم يا رب. حتى للغاية اخيرا وصلوا لغايتهم، اخيرا وصلوا الحلم عمرهم، اخيرا وصلوا الاحلام حياتهم. حتى اذا جاءوها اخيرا الجنة، بلمسها بايدي، باكل من ثمرها ببقي، باخد كل حاجة فيها في حضني. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، ياه ده كان منظرها من بره مذهل. امال لما اتفتحت الابواب وبني النعيم وخرجت العطور وبنت القصور وبنت الانهار وبنت الرياحين، عايزين ندخل يا رب. وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها اللي هم بقى امناء على كنوز الجنة الرهيبة العظيمة، قال لهم خزانتها الملائكة اللي وصلتهم على النشائب تسيبهم هنا بقى وتسيبهم لملائكة تانيين، هم دول اللي هيحتفلوا بيهم وهيكرموهم وهيرفعوهم وهيسلموهم نعيمهم. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، يا سلام، وقال لهم خزانتها سلام عليكم سلام. امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بسلام؟ امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بلا حساب ولا عذاب؟ انت يا رب هنرتاح من الدنيا وتعب الدنيا وسجن الدنيا. عارفين الشاب اللي قاعد يذاكر في الامتحانات ومستنيه بورتو مارينا ولا ولا ولا بورتو السخنة ولا مسافر اي قرية من كرة الساحل ومستني ومستني فارغ الصبر وحاسس انه مسجون؟ احنا كده يا رب الوقت يا رب، احنا يا رب بنطيعك في الدنيا وبنصبر على لأواءها، ويا رب احنا مستنيين الجنة بفارغ الصبر. احنا مسجونين يا رب، احنا حاسين ان احنا مسجونين في الدنيا دي سجن المؤمن، عايزين يا رب جنتك يا رب، بلغنا جنتك يا رب، بلغنا جنتك يا كريم يا رب. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، انت متخيل المشهد؟ الخزنة دول جمالهم ايه ونورهم ايه والابواب والحفلات ومعازف الجنة، الجنة فيها معازف رهيبة، مش المعازف الحرام بتاعت الدنيا، ده معازف مذهلة. احد اخواننا وكان مريض، يعني مريض نفسي وتعبان، نام حلم باصوات معازف، معازف زي معازف الجنة، صاحي من النوم هيموت، هيموت من جمالها، هيموت، مش قادر يتخيل ان في الحان في الوجود ممكن تبقى بالجمال ده. متخيلين المنظر والاحتفالات والانوار والبهجة والفرح؟ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. اللي بيدخلها هو الطيب بس، لما ثمر الطيب يبقى استوت كلها، انت الايمان في قلبك استوى. المريض لما يشفى يقول لك طب، الطبيب اللي بيطيب اسمه طبيب، يعني اللي راق من امراض القلوب، اللي ما عادش عنده امراض شهوات، اللي ما تعلقتش بالدنيا، اللي ما كانش شاب اغلى عندها من ربنا، ما قدر الله حق قدره، اللي عندها ولد اغلى من ربنا، اللي عنده قدر عربية اغلى من ربنا، اللي عنده قدر عمارة اغلى من ربنا. مين يا جماعة؟ مين اللي يقدر ربنا حق قدره؟ مين اللي يقول له انت اغلى حاجة في حياتي يا رب؟ مين اللي يقول له انت اعظم شيء في حياتي يا رب؟ مين اللي يقول له اولوياتك ايه؟ اولوياتك انك تتجوزي شاب عامل دوجلاس وبادي بيلد وبعد كده ربنا يرزقكوا اطفال شبه العيال بتوع البامبرز ودي اولوياتك، ده اول حاجه بتحلمي بيها، ولا اولوياتك ايه؟ اولوياتك ايه؟ انك انت تخلص من المادتين بتوع الكليه وانك انت تنجح. طب وبعد كده اللي بعد كده ايه؟ ربنا بيقول هو الاول، هو الاول، ربنا لازم يبقى الاول في حياتك، ربنا لازم يبقى الاول في حياتك. وما قدر الله اللي قدروا ربنا حق قدر ادهم ايه اللي قدروه، سيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. طب اللي ما طبش، طب اللي قلبه جواه امراض تعسير الم الموت يطيب قلبه، طب افرض بعد الم الموت ما طبش، ضمة القبر وعذاب القبر، طب افرض ما طبش، عذاب الصراط واهوال القيامة، طب افرض يدخل جهنم لغاية ما امراض قلوبه تتطهر زي ما الخبث اللي جوه سبكة الذهب ينزل بقى الذهب 100% ادخل الجنة. حدش هيدخل الجنة غير وهو سبكة الذهب 100%. طيب قلبك من الوقت، جاهدي على قلبك من الوقت، اجتهد على اصلاح قلبك من الوقت، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، مش عبادة بقى، ده ثناء على الله بحب، الذي صدقنا وعده. ربنا صادق الوعد يا اخواني، ربنا صادق الوعد، وكل الكلام ده هنشوفه بعنينا لو مشينا في طريق ربنا. واورثنا الارض، ليه ربنا سمى الجنة وراثة؟ اول حاجة لان الوراثة دي كان واحد في شحات بكرة بقى مليونير في لحظة، ورث 1,000,000 جنيه. انت ما بين اهوال القيامة وما بين دخول الجنة ايه؟ مفيش. تاني حاجة لان الوراثة دي بلا تعب، بلا تعب بقى عنده 100,000,000. انت ما تعبتيش عشان الجنة يا جماعة، الجنة كل شغلنا ده ما يجيبش الجنة. تالت حاجة الوراثة دي تقسيم الورث، مش ازاي ده غير دي غير ده غير ده، انت بالظبط كده ربنا هيدي لكل واحد في الجنة نصيب غير التاني على حسب عمل وقبول ربنا ليه سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى. الوراثة يا جماعة 999 كافر بيروحوا جهنم، يعني 999 في الالف من نعيم الجنة بلا سكان، كان الجنة مخلوقة ليهم وبلا سكان. تخيلوا اللي هتورثه من دول اكبر بكتير من نعيمك انت نفسك في الجنة. الوراثة ملكية، اورثنا الارض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعض المفسرين قال اورثنا الارض بقينا ملوك في الدنيا، مسكنا ملك الدنيا، نتبوأ من الجنة بقينا ملوك في الجنة، نتبوأ ارتفعنا على عرشها، يعني ملوك في الدنيا وفي الاخرة، جنة الدنيا والاخرة. الطريق بتاع الطاعة ده جنة الدنيا والاخرة، ملك الدنيا والاخرة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني زي ما احنا لينا نعيم هم لهم نعيم بقى، ده نعيم الملائكة، يفضلوا يطوفوا حافين قريب من العرش قوي، يفضلوا يطوفوا ويسبحوا ربنا ويناجوا ربنا سبحانه وتعالى، هو ده نعيمهم. وربنا بيقول وترى، كأن دي بشرى للنبي انه هيشوف المشهد ده في الجنة، يعني هيبقى في اعلى اعلى عليين في الفردوس الاعلى، فهيشوف اللي بيطوف حوالين عرش الله، لان عرش الله سقف الفردوس الاعلى، بشرى للرسول عليه الصلاة والسلام، بعلوه مقامه في الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كنا الليلة يا جماعة مع وما قدر الله حق قدره، الليلة اتكلمنا اللي قدر ربنا حق قدره حصل خد ايه، واللي ما قدرش ربنا حق قدره اتحرم من ايه. كنا بنتكلم الليلة يا جماعة مع ازاي انك لازم تعرف هو مين، من هو الله، من هو الله يا جماعة. حل معاصي المجتمع دي كلها ان احنا نعرف من هو الله، ان احنا نقدر الله حق قدره. النهاردة اتكلمنا من هو الله، اتكلمنا هو مين، بكرة هنتكلم انت مين وانت مين، بكرة هنواجه بعض بحقيقة بعض، بكرة هنعرف حقيقتنا قد ايه، هنعرف احنا مين يا جماعة بكرة باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى في محطات الطوبه، قلت لكم ان الدوره بتاعتنا ديت محط مراحل، في مرحله اليقظه هندخل منها ان شاء الله على المرحله الثانيه اللي هي التخلص من المعاصي، وفي ثالثه ورابعه ان شاء الله، كل مرحله محطات، احنا الوقت في المحطات بتاعت اول مرحله، امبارح كانت اول محطه نقف على بابه ونقول اقبلني يا رب، محطه النهارده ان احنا نعرف هو مين بقى، احنا واقفين على باب مين، احنا سيبنا المعاصي عشان مين، احنا مقبلين على مين، لانك لو عرفت مين ربنا هتسيب الدنيا واللي فيها عشانه، لو عرفت مين ربنا مشاكل حياتنا كلها تتحل، لو عرفنا عظمة ربنا يا جماعة كل حاجة في حياتنا هتتغير. من هو الله ده المعنى اللي نعيش معاه ان شاء الله باذن الله. هسيبكم ان شاء الله برضو 3 ساعات او 4 ساعات يعني، وباذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي يعني في حدود الساعة 11 ان شاء الله، 11 ودقائق معدودة باذن الله سبحانه وتعالى، عشان تفتحي قلبك وتفتحي قلبك. وعشان باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدا بقى يا جماعه نبقى اسره، نبقى اسره، يبقى كل المؤمنين والمتدينين واللي عايزين يوصلوا لربنا اسره واحده، فاتحين قلوبهم لبعض وخايفين على بعض، عايزين نعيش في صلاه التراويح ده ايه والعشاء ده ايه، من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما نلتقي مع بعض ان شاء الله بكره حلقه انت مين. يعني قبل ما اسيبكم انا عايز اوصيكم توصيه عمليه تقرب قلوبنا من ربنا بالطاعات. احنا في رمضان يا جماعه، في رمضان، ومن اجمل المشاريع اللي قلت لكم عليها، يعني قلت لكم ان انا بحبها حب رهيب رهيب والله يا اخواني، مشروع تفطير الصائمين، مشروع اطعام الصائمين وتفطيرهم. عشان كده جايب لكم الليله ان شاء الله مشروع لتفطير الصائمين في جمعيه من الجمعيات الكبيره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، مشروع لتفطير الصائمين، ان كل مبلغ هتتبرع بيه هيفطر بيه ناس في مستشفى، في موقف، على طريق سريع، في في في اي مكان من الاماكن، فقير، اسر فقيره، يروح لهم الفطار، وجبات جاهزه مطبوخه لغايه عندهم، ويبقى في ميزانك ان شاء الله باذن الله، ونبقى شركاء في الاجر باذن الله سبحانه وتعالى. الرقم الخيري للتبرع لافطار الصائمين، انا كلمتكم من كذا اسبوع عن شنط رمضان، قلت لكم عايزين نعمل 20,000 شنطه باذن الله سبحانه وتعالى بفضل ومنه الله، اتوزع لغايه الوقت 12,000 شنطه بفضل ومنه الله، لسه 8,000 عايزين نجيبهم. الرقم اللي هديه لكم ان شاء الله لتفطير الصائمين وللتبرع لشنط رمضان 019 4 2 101 0 19 4 2 يعني 2 2 2 2 101 يعني 101 0 19 2 2 2 2 101 0 1 باذن الله سبحانه وتعالى نتبرع يا اخواني، باذن الله سبحانه وتعالى نتبرع باذن الله لوجه الله سبحانه وتعالى بحيث حياتنا تتملى بالثواب. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا التوبه الصادقه يا رب، اللهم ارزقنا التوبه الصادقه يا رب، اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال ونساء المسلمين، اللهم اهد اطفال المسلمين، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اكلأنا برعايتك وحفظك، اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، اشرح صدورنا للهدى يا رب، يا رب اقلع ثراتنا يا رب، يا رب اهد قلوبنا يا رب، يا رب صلنا اليك يا رب، يا رب افتح على قلوبنا بالايمان يا رب، يا رب تب علينا الان جميعا يا رب، اعتق رقابنا من النار الان يا رب، اعتق رقابنا من النار الليلة يا رب، يا رب يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. يا اخي ادنو مني لا تدعني، يا اخي يا شفيق الروح مني، يا اخي يا ضياء قلبي ودربي، يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي ادنو مني لا تدعني، يا اخي يا ضياء قلبي.